إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة، وكنا قد توقفنا مع الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق عليه، ذكره الحافظ رحمه الله لبيان استحباب البعد والاستتار عند قضاء الحاجة. فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فيستحب له أن يبتعد وأن يستتر عن الناس. ولذلك قال هاهنا في بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق حتى توارى عني، يعني استتر عن المغيرة. إما أنه استتر بشجرة أو ببعد أو بغير ذلك، والعلة في ذلك حتى لا ترى عورته، فإن الذي يقضي حاجته ربما انكشفت عورته، وحتى لا يسمع صوت منه. وهذا الحديث قد يعارضه ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. فحذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال إلى سباطة قوم، والسباطة المزبلة. حذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة رضي الله عنه يقول: حتى توارى عني، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بينهما أن ذلك كما قلنا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، إلا إذا ترتب على عدم التواري والبعد كشف العورة فهنا يجب، هنا يجب. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. فالإبعاد إنما يشرع خاصة إذا كان الخارج غائطا بسبب الرائحة والصوت، وأما البول فيكفي فيه الاستتار، البول يكفي فيه الاستتار، وأما إذا كان الخارج غائطا ففيه الاستتار وفيه الإبعاد. طب ما حكم المبولة التي تكون في المساجد؟ هي جائزة، استنادا إلى حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فبال قائما. وفرق بين الجواز وبين الدوام والمشروعية. الجواز يدل على أن ذلك جائز للمرء أن يفعله إن احتاج إليه، وأما الأصل فالأصل هو قضاء الحاجة من جلوس، أن يجلس المرء لقضاء حاجته من بول أو غائط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء وفيه ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. روي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وقد سبقت ترجمته. وراوي الحديث الذي بعده معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو معاذ بن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، وهو من السابقين إلى الإسلام، شهد العقبة الثانية وغزوة بدر وما بعدها من المشاهد، وكان رضي الله عنه عالما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن ليعلم الناس وليقضي بينهم. وعاد في خلافة أبي بكر الصديق وولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد أبي عبيدة رضي الله عنه، ثم مات مطعونا رضي الله عنه في طاعون عمواس عن 34 سنة، فمات شابا رضي الله عنه. وله منزلة عظيمة حتى جاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم أنه يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة يوم القيامة، وهذا يدل على فضله. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكانت له خصوصية، فجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أكثر من حديث: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وغير ذلك من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: اتقوا اللاعنين. وهذا يقتضي أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأنه ترتب عليه اللعن، فالكبيرة هي ما ترتب عليها لعن في الدنيا، حد في الدنيا، أو لعن أو نار في الآخرة، هذه هي الكبيرة. فالذي يفعل ذلك قد وقع في كبيرة من الكبائر. قال: اتقوا اللاعنين، يعني اجعلوا بينكم وبين ما يجلب اللعنة عليكم وقاية. ما هما اللاعنان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الذي يتخلى في طريق الناس، يعني يقضي حاجته في طريق الناس، فهذا مما يجلب اللعنة عليه. وكذلك الذي يتخلى في ظل الناس، يعني في الأماكن التي يستظل بها الناس، فإن الناس لما يرون هذه الأمور يلعنون الفاعل، فهذا مما يجلب اللعنة عليه. فالذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وجاء في بعض الأحاديث: والبراز في الموارد. الموارد جمع مورد، وهو المكان الذي يرده الناس من أجل الماء كالعين وغير ذلك. فالذي يتبرز كذلك في مثل هذه الأمور يجلب اللعنة لنفسه. أو في نقع ماء، نقع ماء زي بركة ماء، هذا مكان كذلك يأخذ الناس منه الماء. أو تحت شجرة مثمرة، تحت شجرة مثمرة، لأنه ربما سقطت ثمرة هذه الشجرة على ما يخرج من الإنسان فتتلوث هذه الثمرة، فيجعل ذلك أو يكون ذلك سبيلا للعنة الناس له. أو على ضفة نهر جار. فكل هذه الأحاديث في بيان النهي عن هذه الأمور، والعلة في ذلك أذية الناس، فينهى عن ذلك، وينهى عما هو شبيه به. يعني بعض الناس لا يتبول في طرقات المسلمين، وإنما يأتي بالأحجار ومخلفات البيوت وغير ذلك ويرميها في طرق المسلمين، كما نرى مما يترتب على ذلك الحوادث العظيمة التي تسبب وفاة الناس. هذا فعله وجرمه أشد، وهو مستوجب للعن وللنعل من باب أولى، لأن هذا يؤدي إلى انقلاب السيارات ويؤدي إلى إزهاق أرواح الناس. والذي يفعل ذلك كأنه هو الذي قتل. لماذا؟ لأن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، فإذا كان المباشر لا حكم له عاد الحكم على المتسبب، عاد الحكم على المتسبب. يعني إنسان دفع إنسانا دفع آخر أمام الأسد فأكله الأسد، ليس لنا أن نعاقب الأسد لأنه لا تكليف على الأسد، وإنما نعاقب الذي تسبب في ذلك وهو الذي دفعه. صحيح، إنسان ألقى آخر فسقط أمام السيارة فمات، دهسته السيارة، من الذي يعاقب؟ السيارة، السيارة لا تعاقب. صحيح، وإنما الذي دفعه هو الذي يعاقب، لأن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. فإن كان المباشر غير مكلف عاد الحكم على المتسبب، عاد الحكم على المتسبب. طيب، هنا لطيفة، لو أن هذه الأماكن التي يجتمع فيها الناس للظل أو للجلوس أو غير ذلك يستعملها هؤلاء في معصية الله، يعني هناك ظل تحت شجرة فيجلس بعض الناس من أجل شرب المخدرات أو معصية الله سبحانه وتعالى أو شرب الخمر أو الغيبة أو معاكسة المارة، فهل لو تبول الإنسان قصدا في هذه الأماكن وهو يعلم أن ذلك يؤذيهم هل يأثم بذلك؟ الصحيح أنه إن لم يجد وسيلة غير ذلك لا يأثم بل يؤجر، إن لم يجد وسيلة غير ذلك لا يأثم بل يؤجر. إنسان أناس يجتمعون في مكان معين يستظلون به، لكنهم لا يجتمعون إلا من أجل المعصية، من أجل الغيبة والنميمة وشرب الخمر وإذاء المرة وغير ذلك. لو أن إنسانا لم يجد إلا أن يبول في هذا المكان وأن يتبرز في هذا المكان من أجل أن يمنعهم، هل يأثم؟ لا يأثم، بل على العكس يؤجر. لماذا؟ لأنه لم يجد سبيلا لإنكار المنكر إلا بهذه الطريقة، ولأن القاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. الوجه أنه لم يستطع أن يمنع الناس إلا بهذه الطريقة، هذه الشجرة التي كانوا يتبركون بها. نعم، لأن الأمور بمقاصدها وهو مأجور على ذلك. تبول في الماء، أحسنت، جزاك الله خيرا. بعض الناس اللي هو بيعمل البيارة أو الترنش، البيارة طب ايه البيارة دي؟ ما نعرفش البيارة دي. يعني هي زي الترنش بس دي سالكة. ايوه ان هو يدخل في هذا الحكم. نعم، يدخل في هذا الحكم لانه اشترى راحته بأذية الناس، يدخل في هذا الحكم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. حذفت النون لأن لاها هنا لن ناهية، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، يعني إن هذا الحديث حديث معلول لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا تغوط، وهذا مشتق من الغائط وهو الخارج المستقذر كما قلنا، إذا تغوط الرجلان، وهذا مما لا مفهوم له، يعني لما ذكر الرجلين ليعني ذلك أن النساء يجوز لهن فعل ذلك، وإنما الغالب في أحكام الشريعة أن يطلق الرجل ويراد به الرجل والمرأة. قال: فليتوارى، يعني يختفي ويستتر عن أعين الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتحدث، حذفت النون لأن الفعل كما قلنا جزم بلن هي. قال: ولا يتحدث، ثم بين العلة من ذلك بقوله فإن الله، فإن ها هنا تعليلية، فإن الله يمقت على ذلك، أي يبغض ذلك أشد البغض. والله عز وجل موصوف بالصفات الخبرية التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، والتي تكون مبنية على أسباب، فالله يفرح من فعل العبد إذا فعل فعلا معينا، فالله أفرح بتوبة أحدكم، والله كذلك يغضب على العبد إذا فعل فعلا يغضبه، ويمقت العبد إذا فعل فعلا يستوجب مقته سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذه الأفعال لربنا تبارك وتعالى خلافا لأهل البدع، فأهل البدع قاطبة لا يثبتون هذه الأفعال، الأفعال الاختيارية، لا يثبتونها لله تبارك وتعالى. وحجتهم في ذلك أننا لو أثبتنا هذه الأفعال لشبهنا الله عز وجل بالمخلوقين، ولكان الله عز وجل محلا لحدوث الحوادث، لأن الفعل يحدث بعد أن لم يكن، وهذا كلام باطل، لأن الفرق بين فعل الرب وفعل العبد كالفرق بين ذات الرب وذات العبد، وعندنا القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا الحديث استنبط منه العلماء وجوب تستر العبد أو الإنسان عند قضاء الحاجة، وعدم جواز الحديث مع آخر حال قضاء الحاجة، يعني لو أن إنسانا يقضي حاجته، هناك آخر من يقضي حاجته، أو يقضي حاجته داخل الخلاء وهناك من يحدثه خارج الخلاء، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بناء على هذا الحديث، لأن التحدث حال قضاء الحاجة فيه قلة حياء وفيه دناءة، والله عز وجل يمقت ذلك. لكن جمهور أهل العلم حملوا ذلك على الكراهة، حملوا ذلك على الكراهة، وحجتهم في ذلك والله أعلم أن الحديث متكلم فيه، أن الحديث متكلم فيه، فلا نستطيع أن نجزم بالتحريم، لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، لأنك لا تستطيع أن تبني التحريم على حديث ضعيف متكلم فيه لا يصح، وإنما تقول غاية ذلك الكراهة. نعم نعم، نعم هذا لحاجة، هذا لحاجة، هذا لحاجة، لحاجة، الكلام في ما إذا كان لغير حاجة، فإذا كان لغير حاجة فهذا محمول على الكراهة، وأما التحريم فلا بد فيه من حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على الرجل الذي ألقى عليه السلام. هذا كذلك الرد محمول على الكراهة وليس التحريم. لكن إذا كانت هناك حاجة فلا بأس بالكلام، بل أحيانا قد يكون الكلام واجبا، قد يكون الكلام واجبا. يعني لو أن إنسانا كان يقضي حاجته ومر أعمى بجواره وأمامه حفرة سيقع فيها، الكلام في هذه الحالة واجب، فيجب عليه أن ينبهه وأن يحذره من هذه الحفرة أو من عقرب أو غير ذلك. وأما بلا حاجة فإنه يكره. بعض الناس بيغني في الحمام. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. عندي لا يمسكن، لا يمسكن في لفظ البخاري ومسلم لا يمس ذكره بيمينه. هنا قال اللفظ لمسلم، لفظ مسلم لا يمسكن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه ثلاث جمل اشتملت على منهيات ثلاثة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال: لا يمسكن، يعني لا يأخذن ذكره بيمينه. قلنا وفي لفظ عند البخاري ومسلم: لا يمس ذكره بيمينه. قال: وهو يبول. وهو يبول أي حال كونه يبول، فهذه الجملة جملة حالية، فإذا كان المرء يبول فلا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه أو أن يمسك ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أي لا يستنجي بحجر أو ماء من البول أو الغائط بيده اليمنى. ولذلك جاء عند مسلم: نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، أن يستطيب الرجل بيمينه، وإنما فعل ذلك وإزالة القذرات والنجاسات تكون بالشمال دون اليمين، لأن اليمين إنما جعلت لما هو مكرم، والشمال جعلت لما هو مستقدر. قال: ولا يتنفس في الإناء أي لا يخرج النفس من جوفه في الوعاء الذي يشرب منه، كالإناء إناء الماء أو اللبن أو غير ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه للتحريم، الأصل فيه أنه للتحريم، ما لم يأتي صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فالأصل في النهي في هذه الجمل الثلاثة أنه للتحريم، إلا إذا جاء صارف فإننا نصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والصارف الذي جعل الجمهور يحمل هذا النهي على الكراهة دون التحريم ما جاء في حديث طلق بن علي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. لكن والله أعلم هذا الصارف فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللمس في حالة مخصوصة، وهي حالة قضاء الحاجة، حالة قضاء الحاجة. فلا يجوز لإنسان أن يمس يمينه، أن يمس ذكره بيمينه، خاصة إذا كان يبول، إذا كان يبول. فإذا كان في غير البول مكروها فهو محرم حال البول، فهو محرم حال البول. طب هل هذا القيد معتبر؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، أم أنه ليس قيدا معتبر؟ ليس قيدا معتبر. لو قلنا هذا القيد معتبر فبمفهوم المخالفة أن الإنسان يجوز له أن يمس ذكره في غير البول، صحيح؟ يعني لو قلنا هذا القيد معتبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، فالذي يفهم منه أن ذلك جائز في غير حالة البول، في غير حالة البول. وهذا إذا قلنا إن هذا القيد معتبر. وأما إن قلنا إنه غير معتبر وأن النهي عام، فهذا فيه أنه لا يجوز مس الذكر باليمين مطلقا، مس الذكر باليمين مطلقا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب ماذا نفعل في القاعدة التي تقول الأصل أن نحمل المطلق على المقيد؟ الأصل أن نحمل المطلق على المقيد. ما هو الإطلاق؟ لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هكذا قالوا. طب ما هو التقييد؟ وهو يبول. فقالوا لو لم نحمل المطلق على المقيد فصار هذا القيد من قبيل اللغو، فصار هذا القيد من قبيل اللغو. فالجواب عن ذلك أن هذا ليس من باب المطلق والمقيد. ما الدليل على أن ذلك ليس من باب المطلق والمقيد؟ من أين أخذت هذا الكلام؟ ها؟ لا، نحن نتكلم في الحديث. ما الدليل في الحديث أن هذا ليس من باب المطلق والمقيد؟ إنه بضعة منك. الدليل على أن هذا الحديث ليس من باب المطلق والمقيد هو أننا لو رجعنا لحد المطلق في الأصول ولحد المقيد في الأصول لوجدنا أن ذلك لا ينطبق على هذا الحديث. ما هو المطلق؟ النكرة في سياق الإثبات، هذا هو المطلق، صحيح؟ النكرة في سياق الإثبات. طب والحديث وها هنا نكرة في سياق النهي، فهذا من باب العام والخاص وليس من باب الإطلاق والتقييد، ليس من باب الإطلاق والتقييد. وبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول هو من باب ذكر بعض أفراد العام بعد العام، والمراد منه زيادة الاهتمام وزيادة التأكيد. يعني لما أقول أكرم الطلاب، الطلاب هذا عام لأنه جمع مقترن بالألف واللام، فالمراد أكرم كل الطلاب. ثم قلت أكرم محمدا، فهذا ليس من باب التخصيص، ليس معنى ذلك ألا تكرم الطلاب وأكرم محمدا، ولكن زد في إكرام محمد، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا ذكر الصلاة الوسطى بعد قول حافظوا على الصلاة على الصلوات؟ هذا من باب زيادة الاهتمام. فهذا كذلك من باب ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا لا يمسكن، يعني لا إمساك، وهذه نكرة في سياق النهي، صحيح، وفي سياق النفي، فهي تعم. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين ثم قال وهو يبول، فذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام لبيان أن ذلك أشد، أن النهي وإن كان موجودا في حالة لا يقضي المرء فيها حاجته إلا أنه أشد إذا مس المرء ذكره بيمينه وهو يبول. ولذلك قال صاحب المنهل العذب المورود، قال والحق أن هذا من ذكر بعض أفراد العام لا من المطلق والمقيد، لأن الأفعال في حكم النكرات، لأن الفعل اشتمل على مصدر وزمن، صحيح، والمصدر نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، فهي تعم. لأن الأفعال في حكم النكرات، والنكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق النفي تعم. قال: ولا يتنفسن أو ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، وإنما إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء ثم يشرب، فإذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء. وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا في ذلك عللا، لأن الذي يتنفس في الإناء يقذر الشراب على من بعده، يعني لو أراد إنسان أن يشرب بعدك ربما استقذر ما في الإناء بسبب هذا النفس، وربما سقط شيء في الإناء من الفم أو الأنف، وربما كان هذا النفس حاملا للأمراض وغير ذلك، أو يخشى عليه من الشرق، لأن الإنسان إذا تنفس وهو يشرب هذا قد يؤدي إلى شرقه وإلى أذيته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. ما معنى في الشراب؟ يعني أثناء الشراب، يعني أثناء الشراب، يعني يشرب هكذا ويتنفس ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه أروى، هذا أروى، وأبرأ، هذا من جهة الصحة، وأمرأ، هذا كذلك من جهة الري وصلاح الجسد وغير ذلك. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يعني أفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد منه النفخ في الشراب. إذا نفخ الإنسان في الطعام، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، فهذا كذلك مما لا يجوز. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. سلمان الفارسي يقال له سلمان الخير، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله من فارس، وقصة إسلامه قصة عظيمة جدا. لو قرأتم هذه القصة لعلمتم كيف تعب سلمان رضي الله عنه بحثا عن الحق ووصولا للدين الحق الصحيح، حتى وفقه الله تبارك وتعالى لذلك، فمرة يكون مع المجوس، ومرة يكون في البيع مع النصارى، وينتقل من راهب إلى آخر، إلى أن وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة عجيبة ذكرها الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أسلم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، ولم يتخلف عن أي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه كان من المعمرين، يعني الذي عاش طويلا، وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث المشهور على ألسنة الناس سلمان من أهل البيت، فهذا حديث ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس سلمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له قصة، وهو قول سلمان: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وهذه القصة هي أن سلمان رضي الله عنه قال له رجل من المشركين أو من اليهود يستهزئ بسلمان، قال: يا سلمان، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. فسلمان رد عليه مبينا أن هذا ليس مما يستحي منه، وإنما ذلك من محاسن هذا الدين التي لا تجدها في غير ملة الإسلام. لا تجد هذا التدقيق وهذه التفاصيل في الشرائع في أمور الدنيا والدين إلا في دين الإسلام. فبين سلمان رضي الله عنه أن ذلك مما لا يستحي منه، إنما هو مما يفتخر به المرء. فقال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني أن نجلس لقضاء الحاجة وأن تكون قبلة الصلاة أمامنا إذا أردنا أن نقضي حاجتنا من بول أو غائط. هذا هو النهي الأول. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الاستنجاء اللي هو إزالة النجو، إزالة الخبث بعد قضاء الحاجة، رحمكم الله. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فالذي يريد أن يقضي حاجته وأن يستجمر، أن يستعمل الجمار الأحجار، فلا يجوز له أن يقتصر على أقل من 3 أحجار. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو برجيع، والرجيع اللي هو العذرة والروث. والنهي الذي بعد ذلك: أو عظم، وستأتي العلة في بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم، فأنه لا يطهر ولا ينقي. العظم لا يطهر ولا ينقي، وهو زاد إخواننا من الجن، زاد إخواننا من الجن. الروس علف دواب الجن، والعظم زاد إخواننا من الجن، ولا نرى ذلك، لكن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. أول نهي في هذا الحديث هو النهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول. وهذا النهي سيأتي الكلام عنه بالتفصيل في الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، لأن هذه المسألة فيها خلاف طويل، فيها 8 مذاهب هذه المسألة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليد اليمنى، وقد مضى في الحديث الذي قبل ذلك حديثه علي صوتك شوية مش مسافر. نعم. نعم. نعم. من باب زيادة هذا التأكيد. نعم. جزاكم الله خير. قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، بأقل من 3 أحجار. العلة في ذلك كما قالوا أن ذلك لا ينقي، أن ذلك لا ينقي إلا إن أراد أن يتبع الأحجار بالماء، فيجوز له أن يقتصر على أقل من 3 أحجار، لأن الماء سيقوم مقام الأحجار، ولأن الماء وحده كافٍ، ولذلك نحن نستعمل الماء دون الأحجار. طيب، إن لم يحصل النقاء بالأحجار الثلاثة، فهل له أن يزيد؟ نعم، له أن يزيد، له أن يزيد. والكمال في ذلك أن يقطع على وتر، أن يقطع على وتر، يعني إن زاد عن 3 أحجار فلا يقطع على 4، ولكن يقطع على 5، إن لم تكفي الخمسة واحتاج إلى السادسة فليقطع على سبعة، لأن الله وتر يحب الوتر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. وهذا في ظاهره قد يدل على الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأمره صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في رواية أبي داود ما يدل على الاستحباب وليس الوجوب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال الحافظ: وهي زيادة حسنة الإسناد، وبها يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب، وكذلك حسنها النووي. فالوتر في الاستجمار مستحب وليس بواجب، جمعا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الحديث عن الاستنجاء بالعظم والرجيع، وذلك أن العظم إذا كان من حيوان مزكى فهو طعام الجن، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ليلة الجن، لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا لعبد الله بن مسعود ونهاه أن يتخطى هذا الخط، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد لعبد الله بن مسعود، قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليه القرآن، قال: فانطلق بنا. يعني عبد الله بن مسعود يقول: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. يعني هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد من أجل أنه هو الرب وهو الذي يعطيهم الطعام والشراب وغير ذلك، لكن لما كان هؤلاء مؤمنين سألوا ما يحل لهم من الزاد وما لا يحل، يعني سألوا الزاد من باب التكليف وليس من باب الإعطاء والمنع، لأن هذا ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسألوه الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. يعني بمجرد ما يأخذه الجن وقد ذكر اسم الله عليه فهو لحم مزكى، يعود مرة أخرى أوفر ما يكون لحما، وهذا بتقدير الله وقدرته سبحانه وتعالى، ولا نرى ذلك. وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، فإنهما طعام إخوانكم. وأما إن كان العظم عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا، وكذلك الروثة كذلك لا تكون مطهرة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل ولا ايه؟ طيب ناخذ الحديث ده وخلاص. قال: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري النجاري غلبت عليه كنيته، فهو مشهور بهذه الكنية أبو أيوب، لكن لو قيل خالد بن زيد رضي الله عنه فقليل من الناس من يعرف من هو خالد بن زيد. شهد العقبة ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، حتى بنى مسجده وبيته صلى الله عليه وسلم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير رضي الله عنهما، وشهد غزوة بدر وما بعدها، ولازم الغزو فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى رضي الله عنه. وذكرنا شيئا مما كان من حاله في الغزو في خطبة اليوم، لما كان في غزو الروم نعم لما كان في غزو الروم واصطف الجيشان، فخرج رجل من المسلمين ودخل في الروم يقاتل حتى يقتل، فقال بعض المسلمين سبحان الله ألقى بنفسه في التهلكة، يتأول قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس هذه الآية نزلت فينا معاشر الأنصار، وأراد أن يبين لهم أن تأويل الآية ليس كذلك، وإنما نزلت فيهم لما أرادوا أن يركنوا إلى الدنيا ويعودوا إلى زرعهم وإلى تجارتهم وغير ذلك ويتركوا الغزو، فلما أرادوا أن يفعلوا ذلك قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. السلام. فشاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي في غزوة القسطنطينية في بلاد الروم أو من بلاد الروم زمن معاوية رضي الله عنه سنة 52، وقبره مشهور معلوم هناك إلى الآن. نعم نعم تحت سور القسطنطينية. في هذا الحديث يقول أبو أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. إذن في حديث سلمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، وفي حديث أبي أيوب نهى عن الاستقبال والاستدبار. قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، والمراد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أهل المدينة، فجهة الشرق وجهة الغرب بالنسبة لأهل المدينة مما يخالف وجهة القبلة، فالمراد ها هنا ليس الشرق والغرب بعينه، ولكن المراد الانحراف عن جهة القبلة، الانحراف عن جهة القبلة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، وجدوا حمامات بنيت نحو الكعبة سواء في الاستقبال أو الاستدبار، استدبار وهذا في البنيان. قال فننحرف عنها، يعني يحكي حالهم، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث كما رأينا فيه دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، لأن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه للتحريم، فإذا قال لا تفعل وهي أقوى صيغ التحريم وهي الصيغة الأم في مسألة التحريم، لا تفعل، كما أن افعل هي الصيغة الأم في مسألة الإيجاب، لكن العلماء اختلفوا في هذا التحريم وفي هذا النهي، هل هو على العموم فيشمل البنيان والفضاء أم أن ذلك خاص بالفضاء دون البنيان، أم أن ذلك خاص بالفضاء دون البنيان. فمن أهل العلم من قال بتعميم النهي فيحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واختاره ابن العربي وابن حزم والشوكاني وغير هؤلاء كثير ممن رجحوا التعميم. والقول الثاني وهو قول مالك والشافعي وقول جماعة من أهل العلم منهم البخاري، وهو رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب، ورجحه الصنعاني كما في سبل السلام في شرح هذا الكتاب، أن ذلك خاص بالفضاء دون البنيان، تحريم خاص بالفضاء دون البنيان. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى يوما على بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت ابن عمر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استدبر الكعبة حال قضاء حاجته، فقالوا هذا يدل على جوازه في البنيان دون الفضاء، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله ويبين المراد. والأرجح هو التعميم، ولذلك قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض، وهي مكان الاغتسال أو مكان قضاء الحاجة، فكنا ننحرف يعني عن جهة القبلة ونستغفر الله عز وجل. وأجاب هؤلاء الذين عمموا عن حديث ابن عمر بأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله، لأن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام لجميع الأمة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه احتمالات كثيرة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لحاجة، وقد يكون خاصا به، صحيح؟ قد يكون هذا الفعل قبل ورود النهي، وهذا أقواها، لأننا لا يمكن أن نقول بالنسخ، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو نسخ النهي في قضاء الحاجة، أو نسخ النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، لأن النسخ لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من معرفة المتقدم والمتأخر. فقد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ورود النهي، نعم، كل جواب من دول محتاج لدليل، لكن ورد على ذلك الاحتمال، صحيح؟ وإذا ورد الاحتمال، وهذا ليس احتمالا واحدا وإنما هي احتمالات كثيرة، بطل الاستدلال أو قل ضعف الاستدلال. نعم، نعم، لكن لا تقطع بهذا الاستحباب، فالأحوط والأبرأ للذمة أن يقال بالوجوب، كما أن الأبرأ للذمة والأحوط ها هنا أن يقال بأن النهي عن الاستقبال والاستدبار هو على أصله وعلى بابه، فهذا هو الأحوط والأبرأ، للذمة، لأن النهي ورد بصريح القول وهو خطاب لجميع الأمة، وهذا النهي ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان الجواز ورد عن عبد الله بن عمر في واقعة عين، وواقعة العين الأصل فيها أنها لا حكم لها، صحيح؟ ويتطرق إليها الاحتمال ويضعف الاستدلال بها. وأما النهي عن الاستقبال والاستدبار فلم يكن عن أبي أيوب فقط، وإنما ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي قبل ذلك ورد عن سلمان رضي الله عنه، وهذا في حديث أبي أيوب، وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، فهذا أحوط وهذا أقوى من جهة الأدلة ومن جهة تعظيم القبلة، خاصة أننا إذا نظرنا إلى العلة، ما العلة في ذلك؟ تعظيم القبلة. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بما هو أقل من ذلك، وهو ماذا؟ مسألة التفل والنخامة، يعني الذي يتفل تجاه القبلة يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهذا في مجرد التف، وهذا قد يكون في البنيان، بل الأغلب أنه في البنيان، صحيح؟ فهذا في مجرد التفلي، فما بالك بقضاء الحاجة تجاه القبلة. ثم إن التفريق بين الفضاء والبنيان هذا تفريق عليل. لماذا هو تفريق عليل؟ لأنك لا تجد فضاء دون بنيان. يعني لو قضيت حاجتك في الصحراء، هل معنى ذلك أنه ليس هناك بنيان بينك وبين الكعبة؟ أين الجبال والتلال والأودية وغير ذلك؟ هذه كلها موجودة، هذه كلها موجودة. فالتفريق تفريق عليل. ولذلك فكما قال الصحيح، كما قال الشوكاني رحمه الله في النيل: الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا، الحكم بالمنع مطلقا، والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك، ولم نقف على شيء من ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. وهذا في معنى الحديث الذي مضى. والصحيح أن هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس من حديث عائشة. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، ووهم الحافظ رحمه الله فنسبه إلى عائشة، وإنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث فيه ضعف، لكن هو حسن عند الحافظ، ولذلك جاء به، فقد حسنه في الفتح. وهذا الحديث في معنى الأحاديث التي ذكرناها في وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وهذا الحديث صححه النووي والحافظ وكذلك الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج لم يكن يقول كما هو مشهور عند الناس: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشهور عنه. وإنما كان يقول صلى الله عليه وسلم: غفرانك، وهو منصوب بفعل محذوف، أي أسألك غفرانك، كما قال الله عز وجل: غفرانك ربنا. وهذا فيه دليل على استحباب هذا الذكر، لأنه من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأصل فيه أنه مستحب، الأصل فيه أنه مستحب. وقد التمس العلماء تعليلات وحكما لهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر. فمنهم من قال أنه كان يستغفر الله تبارك وتعالى لما خفف عن جسمه من الأذى بعد قضاء الحاجة، وكذلك منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك لأنه حبس عن الذكر وقت قضاء الحاجة فكان يستغفر ربه تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور. وفي بعضها نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبس عن الذكر إلا مضطرا لذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يذكر ربه حال قضاء الحاجة. وكذلك هذا يتوجه بأن يذكر الله بقلبه، فلما يقول غفرانك، وغير ذلك من العلل التي لا تخلو من نظر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني إيتني بغيرها. وهذا الحديث في بيان كذلك وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، لو أراد الإنسان أن يستجمر فلا يجوز له أن يقتصر على حجرين أو حجر، وإنما على ثلاثة أحجار، وإن احتاج إلى أكثر من ذلك زاد، إلا إذا كان الحجر ذا ثلاث شعب فيجوز له أن يستعمله وأن يتمسح به. يعني لو أمسك بحجر كبير وهذا الحجر له شعب وأكثر من حرف وجانب، فيجوز له أن يستعمل حجرا واحدا. فأتاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحجرين، ثم لم يجد حجرا ثالثا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، يعني هي رجس مستقذر لا يطهر ولا يجوز للإنسان أن يستعمله، لا يجوز للإنسان أن يستعمله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا كلم عبد الله بن مسعود لحاجة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. قال الدارقطني إسناده صحيح، إسناده صحيح. ونقل الحافظ كما رأينا ها هنا تصحيح الدارقطني، ولم يتكلم أو لم يعقب على هذا التصحيح. فالحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا علة أخرى غير أنهما زادوا إخواننا من الجن وعلف الدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. أما الروثة فلا تطهر لأنها ركس، أنها نجسة مستقذرة، وأما العظم فلا يطهر لأنه لزج لا يتماسك فلا يقطع البلة أو البلة، فمثله مثل الزجاج الأملس كما قالوا. طيب، إنسان قضى حاجته لكن انتشر برازه جدا، في هذه الحالة لا يجوز له أن يستعمل الأحجار، لأن الأحجار لن تنقي في هذه الحالة، ففي هذه الحالة واجب عليه أن يستعمل الماء، أن يستعمل الماء، ويجوز له أن يستعمل خرقة أو أن يستعمل منديلا. ولذلك استعمال المناديل اللي هي في الحمامات اللي هي الكلينكس دي هذا جائز، هذا جائز، وحكمه حكم الأحجار، حكمه حكم الأحجار، لأن المطلوب في ذلك إزالة النجاسة، فإزالة النجاسة تكون بأي شيء، لكن لابد أن يكون طاهرا مطهرا، وإزالة النجاسة من باب الطروق، من باب الطروق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد، وهو صحيح الإسناد. وأقوى منه ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب العذاب في القبر من جهة عدم كمال الطهارة من البول، فدل ذلك على أن ترك الطهارة من البول هذا كبيرة من الكبائر ويستوجب صاحبه العذاب من قبل الله تبارك وتعالى، ومما يأسف المرء له أن هذا هو عامة فعل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات للأسف، يقضون حاجتهم هكذا دون أن يتطهروا. تجد الواحدة من هؤلاء تنبه في طابور الصباح وبعدها بساعة، تجد الواحدة من هؤلاء يدخل الخلاء ويقضي حاجته دون أن يستر نفسه، دون أن يغلق الباب، ودون أن يستعمل الماء، بل قد ينزل ويدخل الحمامات وهو يعلم أن لا ماء في الحمامات، ومع ذلك ينزل ليقضي حاجته ثم يصعد دون أن يستعمل الماء، فيتلوث جسده ويتلوث ثيابه، وهذا كبيرة من الكبائر. ولذلك بوب عليه الإمام البخاري في كتاب الوضوء: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، ألا يستتر من بوله. وعدم الاستنزاه من البول هذا يترتب عليه أمور خطيرة جدا، فساد الصلاة. يعني إنسان دخل الخلاء قبل الخروج من البيت في الصباح ولم يتطهر من بوله ولم يحسن التطهر، ثم بعد ذلك توضأ لصلاة الصبح وتوضأ لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذا الوضوء لا يصح، هذا الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتطهر، والطهارة، الطهارة من النجاسات شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. وهذا الحديث فيه دليل على عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من المعتزلة أو بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة، إنما نفر يسير الذين ينكرون عذاب القبر من المعتزلة. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، والضعيف كما قلنا لا تثبت به الأحكام، لكن إن ثبت من جهة الطب كما يقول الشيخ ابن عثيمين، إن ثبت من جهة الطب أن ذلك نافع فبها ونعمة. يعني لو الطب قرر إن القعود على اليسرى والاتكاء على اليسرى هذا مما يسهل خروج البول ويسهل تخلص الجسم من هذا الأذى فبها ونعمة. وأما أن يقال إن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي بعده، قال: عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينطر ذكره 3 مرات. وهذا تجدوه عند بعض الناس ممن أصيب بالوسوسة، ينطر ذكره أكثر من مرة، أو يقوم ويقعد، أو يمشي في الخلاء كما يفعل بعض الناس. هذا من البدع ومن الأمور التي تفتح باب الوسواس، هذا لا يجوز، وعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البدع. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. يعني لما نزل قول الله تبارك وتعالى فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيكم هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت في أهل قباء؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء. يعني كانوا إذا استنجوا جمعوا بين الحجارة والماء، فزكى الله عز وجل هذا الفعل ومدح هذا الفعل. وهذا الحديث صحيح بشواهده، هذا الحديث صحيح بشواهده، وهذا فيه دليل على استحباب إزالة النجاسة بالحجارة والماء. فلو أن الإنسان أزال النجاسة بالحجارة ثم أتبع ذلك بالماء فهذا هو أكمل التطهر، هذا هو أكمل التطهر، وهذا مشروع وليس بواجب، هذا مشروع وليس بواجب. فلو اقتصر المرء على الماء وحده فهذا جائز، هذا جائز، لكن لو جمع بين الحجارة والماء فهذا هو أكمل أكمل الأمور. اقتصر على الماء وحده جائز، اقتصر على الأحجار وحدها جائز، جمع بين الأمرين فهذا أكملهما كما جاء في هذه الآية وفي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا من هذا الكتاب ومن هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله بعد العيد في باب الغسل والجنابة. سأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.